بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله تعالى نبدأ درسنا هذا المساء في هذه الليلة المباركة التي هي أول ليالي العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح ويضيه، وأن يوفقنا للجد والنشاط، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول والمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، قارئ والمستمعين، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا إلى كتاب الصوم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة والقيء للصائم. قال البخاري رحمه الله: وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. نعم. ويذكر عن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قول البخاري. وقال لي ما قال حدثني، قال العلماء إنما سمعه منه في المذاكرة. إذا سمعه منه في المذاكرة قال وقال لي، وليس في التحديث. إنما قال إنما يفطر إذا قاء لا يفطر، إنما يفطر مما يولج لا مما يخرج. هذا قول بعض العلماء، إنما الفطر إنما الذي يدخل الإنسان إلى جوفه وليس الذي يخرجه من جسده. ولكن هذا ليس على إطلاقه، القول ليس على إطلاقه. الحجامة إخراج، ومع ذلك فيها خلاف كبير، فيها خلاف وتحقيق الذي عليه المحققون أنها تفطر وهي مما يخرج، فليس هذا على إطلاقه. أعد وقال لي قال البخاري رحمه الله: وقال يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. نعم، إذا قاء فلا يفطر، وإنما يكون الفطر مما إنما إيش يخرج ولا يولج. إنما يخرج ولا يولج. نعم، إنما يخرج ولا يولج، يولج يعني يدخل، يعني كان يقول إذا قاء فلا يفطر لأنه أخرج، والذي يخرج لا يفطر، إنما يفطر الذي يولج. وهذا هو أولا في رواه في المذاكرة عن شيخي في المذاكرة، وثانيا أن هذا يعني ليس على إطلاقه، وإنما هذا يكون في الأغلب أن الذي يخرج الذي يولج هو الذي يفطر، يولج كإدخال الطعام والشراب كذلك والإبر وغيرها. أما الذي يخرج فلا، فالقي. وهذا في تفصيل سيأتي، أن القي في تفصيل وفي حديث، وإن كان في كلام أنه إذا استقاء عامدا أفطر، وإذا قاء بدون اختياره فإنه لا يفطر. إذا استقاء يعني طلب القي واستدعى القي بنفسه فإنه يفطر، وإذا تقيأ بدون اختياره فلا يفطر. هذا كما سيأتي. والحجامة فيها إخراج، ومع ذلك فيها خلاف كبير بين العلماء، والمحقق على أنها تفطر كما سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول أصح. نعم، يفطر ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر يعني إذا قاء إذا قاء يفطر. والأول أصح الأول المرء عنه أصح أنه لا يفطر. وهذا كما سبق كما جاء في الحديث القيء فيه تفصيل. إن استدعى القيء بأن عصر بطنه حتى يتقيى أو أدخل أصابعه في حلقه أو شم شيئا ليتقيى فهذا يفطر. أما إذا استقاء بأن ذرعه القيء أما إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر. ولهذا جاء في الحديث إذا استقاء عامدا فليقضي إذا استقاء فليقضي وإذا تقيى بدون اختياره فلا يفطر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. نعم قال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل ومما خرج يعني هذا في الأغلب وإلا هناك شيء يفطر بالخروج لأنه يضعف الصائم كذلك. ولذلك الحيض والنفاس هذا خروج من المرأة ومع ذلك تفطر. وكذلك الحجامة لأن فيها إضعاف للصائم خروج الدم إضعاف للصائم وخروج الدم من المرأة فيه إضعاف فلذلك يفطر. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. يعني كان ابن عمر يحتجم وهو صائم يعني يرى أنه أن الحجامة ثم تبين له بعد ذلك أنها تفطر أو أنه فعل ذلك من باب الاحتياط فترك الاحتجام بالليل بالنهار وجعل يحتجم بالليل في ذلك الصيام. نعم. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلى. نعم احتجم أبو موسى ليلى احتياطا وتجنب الاحتجام في النهار ليلى السبب في فساد صومه. نعم. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم احتجموا صياما. نعم سيد وأم سلمة وجابر أنهم احتجموا أنه ويذكر أعد ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم سيد بن سعد وقاص وزيد بن أرقم وأم سلمة نعم أنهم نعم أنهم احتجموا الصيام. نعم ولأن الحجامة فيها خلاف وسيأتي أن النبي احتجم وهو صائم أيضا والجمهور على أن الحجامة لا تصد لا تفطر والقول الثاني لا تفطر أنه يفطر بها فيها قولا لأهل العلم كثير جمهور على أن الحجامة لا تفطر والقول الثاني لا تفطر وسيأتي الكلام على جمع بين الحديث. نعم. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى. نعم قال بكير عمن وقال بكير عن أم علقمة نعم. كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى يعني وهم صيام كانوا يحتجمون صيام فلا تنهاهم فدل على أن عائشة ترى أن الحجامة لا تفطر. نعم نعم. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال أفطر الحاجم والمحجوم. لا عن حسن عندكم ما في واو عن الحسن وعن غير واحد الحسن عن غير واحد عندك ها نعم عن الحسن حسن البصري أنه أفطر الحاجم والمحجوم. نعم وهذا الحديث صحيح أفضل الحاجم وهم. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله وقال الحاجم وأما المحجوم فلأن خروج الدم يضعفه وأما الحاجم فكانت الحجامة في الأول عن طريق المص فالحاجم لا بد أن يذهب إلى حلقه شيء من رائحة الدم أو شيء خفيف فيفطر بهذا ولكن الآن وجد الحجامة الآن ما فيها مص الحجامة الآن حديثة مات فقال بعضهم إنه أيضا إنه يفطر عقوبة له عقوبة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لي عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله إيش وقال إيش عاد قال البخاري رحمه الله وقال لي عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، يعني الحسن البصري مثله، مثل ما سبق عن أفضل الحاجم والمحجوم. نعم. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ثم قال الله أعلم. نعم، الحسن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون منقطع هذا. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب. البخاري رحمه الله يذكر هذه الآثار، يذكر الترجمة وذكر الآثار، والآثار تقوي الترجمة، ثم يذكر الحديث الذي يستدل به وتقوي هذه الآثار. يذكر الآثار عن السلف، يذكر الترجمة، ثم يذكر الآثار، ثم يذكر الآثار الحديث الذي يؤيد هذه الآثار. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم، وهذا حديث البخاري، حديث ابن عباس أن احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أما احتجم وهو محرم فهل يحتاج أن يأخذ شعرات؟ قيل يحتاج إلى شعرات قليلة ولا تؤثر، ولم يفتي عليه الصلاة والسلام لأنها شعرات قليلة، ويحتمل أنه يفتي. وأما قول احتجم وهو صائم، نعم هذا ثابت عن النبي احتجم وهو صائم، وثبت عنه أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، فما الجمع بينهما؟ جمهور العلماء على أن الحجامة تفطر، وذهب جمع من المحققين لأنها لا تفطر، وقالوا إن الحجامة كانوا احتجم وهو صائم، هذا أول كان أولا. وأما قوله لما رأى الناس جعفر احتجم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال هذا في السنة التاسعة. وابن القيم رحمه الله قال لا نستطيع أن نقول إن الحجامة إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، يعني لا نستدل به على أن الحجامة لا تفطر. صحيح أن النبي احتجم وهو صائم، لكن هل احتجم في رمضان؟ يحتمل أنه في غير رمضان في صيام النفل، والنافل أمير نفسه له أن يفطر، ويحتمل أن احتجمه مريض والمريض له أن يفطر، ويحتمل أنه احتجمه مسافر ومسافر له أن يفطر، ويحتمل أنه احتجم قبل أن يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا تمهلت هذه الأمور الأربعة أمكن أن نقول لها تفطر، أثبتون لها الأمور الأربعة، أثبتوا أنه احتجم في صيام في الفريضة لا في صيام النهر، واحتجمه في الحضر لا في السفر، واحتجم وهو صحيح غير مريض، واحتجم بعد أن قال أفطر الحاجم والمحجوم. إذا أثبت تمهلت الأمور الأربعة أمكن أن نقول أنها تفطر، وإلا أنها لا تفطر، وإلا فالحجامة تفطر. وهو مذهب الإمام أحمد وجماعة، وهو عليه الفتوى الآن وعليه المحققون وفتاة بسماع الشيخ عبد العزيز رحمه الله عبد المباز وجماعة، ولنا رسالة في هذا في الصيام، ذكر فيها الخلاف والتوسع في مسألة الحجامة والأقوال، رسالة كنا قرأناها هنا وتوزعناها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكره الحجامة إلا من أجل الضعف لأنها تضعف الصائم، من أجل أنها تضعف الصائم. نعم. وهذا كان أولا محمول عنه، كان أولا قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الصوم في السفر والإفطار. نعم، هذا فتكون الحجامة فيها الخلاف، فيها خلاف شديد. من العلماء قال أنها تفطر ومنهم قال لا تفطر، والفتوى على أنها تفطر وهو الأحوط، وعليه يقاس سحب الدم، سحب الدم الكثير إذا سحب من إبرة إبرتين فهذا مقيس على الحجامة، وكذلك فصل العرق، فصل العرق. أما ما الشيء القليل يؤخذ من رأس الأصبع هذا لا يضر، لكن السحب يسحب إبرة أو إبرتين فهذا يضعف الصائم وهو مقيس على الحجامة مثل الحجامة. نعم، فينبغي للصوم أن يقضي احتياطا إذا احتجم في نهار الصيام. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن إسحاق الشيباني سأنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال رسول الله: الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. نعم، كان النبي في سفر قال: انزل فاجدح لي. الجدح هو تحريك السويق في الماء، خلط السويق في الماء يجعل مشروب، شراب للصائم، عندهم شراب حتى السويق وحركه بالمجدح والعصا في طرف عارف، حركه حتى يتهيأ للشرب. فقال رسول الله: الشمس، الشمس طالعة باقي يعني. فقال: انزل فاجدح لي، لأنه رأى حمرة، يرى الرجل رأى حمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشمس غابت والحمرة ما تضر. فهذا الرجل المعلم قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: إن في الله، قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لي. ثم جاء فجح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، يعني جاءت المغرب وأشار المغرب، وأدبر النهر فقد غرب، فقد غربت الشمس وأفطر الصائم. هذا في دليل على الحمرة بعد غروب الشمس لا تضر ولا تؤذي، العبرة بقرص الشمس إذا غابت. فهذا الرجل يرى الحمرة فقال: اجدح لي. قال رسول الله: عليك نهارا. وقال رسول الله: الشمس. وفيه مراجعة العالم الكبير، هذا الرجل رجع النبي ثلاث مرات يقول له: اجدح. يقول: يا رسول الله، ما غابت الشمس، ما غابت. على مراجعة الكبير والاستفهام فيما يشكل. فهذا ثلاث مرات، هذا مشروب، شراب، عندهم شراب سويق يبل بالماء ويحرك حتى يكون إيه، حتى يكون للصائم، يفيد الصائم مثل المشروبات اللي عندنا الآن. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. نعم، في دليل على تخير المسلم الصائم، لا يخير بين أن يصوم وأن يفطر في رمضان وفي غيره. ولكن جاءت الأحاديث الأخرى، جاء حديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا قال لما رأى رجلا ظلل عليه وصابه التعب وهو صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فأخذ العلماء من هذا أن الصيام إذا يشق على الإنسان فإنه يكره في حقه الصيام، أما إذا كان لا يشق عليه فهو مخير كما قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. ولكن اختلف العلماء في الأفضل، هل الأفضل الفطر أو الفطر في الصوم أو الأفضل الصوم؟ إذا كان شق عليه هذا مكروه الصيام. الحديث ليس من بر الصيام في السفر، وحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، لكن إذا كان لا يشق فهو مخير، يجوز له الصوم ويجوز له الفطر. ولكن قال بعض العلماء: الصوم أفضل في هذه الحالة، لأنه أسرع في براءة الذمة وأنشط له إذا كان يصوم مع الناس وأعول له. وقال آخرون الفطر أفضل لأن فيها أخذ بالرخصة. والأقرب أن الصوم أفضل في هذه الحالة لأن فيه مبادرة بأداء الواجب ولأنه أنشط له ليكون دينا عليه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. نعم. هذا في دليل على الإنسان إذا صام أيام من رمضان ثم في أثناء الشهر ثم سافر فله أن يفطر الأيام التي سافر فيها. نعم. ولكن اختلف العلماء في اليوم الذي سافر فيه هل له أن يفطر أو يجب عليه أن يتمه. قال بعض العلماء يجب عليه أن يتم هذا الصوم الذي هذا اليوم الذي صام أوله، وإنما ليفطر في اليوم الجديد الذي جاء الذي أدركه وهو في السفر. والقول الثاني أنه لا بأس أن يفطر ولو صام أوله في الحضر، وهذا هو الصواب. نعم. قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين عسفان وقديد. نعم. لأنه صام في المدينة أيام ثم سافر، وهذا في غزوة الفتح، فأفطر. نعم. فدل على أنه لا بأس الإنسان أن يفطر إذا سافر في أثناء الشهر. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال هنا ما ذكر الترجمة كالفصل للباب السابق. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء رضي الله عنها. عن أم إيش؟ عن أمي. عن أم الدرداء رضي الله عنها. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. هذا فيه على جواز الصيام في السفر، وهذا فيه في صيام النافلة أنه يجوز الإنسان أن يصوم في السفر ويجوز أن يفطر. في الرد على من قال من العلماء أنه لا يجوز الصوم في السفر، الطائفة قليلة من العلم قالوا لا يجوز الصوم في السفر، وإذا صام فلا يصح صومه، وهذا ضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم شديد الحر هو وعبد الله بن رواحة، حتى إن كان الإنسان لا يضع رأسه على يده على رأسه من شدة الحر، فهذا دليل على لا بأس بالصيام في السفر. ولكن كما سبق إذا كان الشق عليه لفضل الفطر، وإن كان الشق عليه فله واسع. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم في السفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ابن عبد الله رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. نعم. هذا الحديث يدل على أن من شق عليه الصوم في السفر فإنه يكره في حق الصوم ويستحب له أن يفطر. نعم. وقال البخاري رحمه الله: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني هذا يدل على أن الأمر فيه توسعة في السفر، وأنه يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر سواء في رمضان وفي غيره، فالصائم لا يعب على المفطر والمفطر لا يعب على الصائم، الأمر واسع والحمد لله. قال البخاري: باب من أفطر في السفر ليراه الناس. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، الحمد لله الذي جعل في الأمن ساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ عسفان، ثم أتي بقدح فرفعه ليراه الناس، فشرب والناس ينظرون فعرفوا أنه مفطر. قال ابن عباس: من شاء صام ومن شاء فأفطر. الحمد لله الذي جعل في الأمن ساعة، وهذا في رمضان. نعم. قال البخاري رحمه الله: والله تعالى أقول في كتابه العظيم: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. فالآية فيها دليل على جواز الفطر. نعم. قال البخاري رحمه الله: وعلى الباب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بالصوم. نعم، هذا هو الطور الثاني أو الثالث من أطوار الصيام. قلنا الصيام له أطوار: الطور الأول فرض الله الصيام مع عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، ولما قدم المدينة وجد الناس يصومون، وجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسألهم فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه، فصام موسى ونحن نصومه، فأمر بصيامه، وأمر أرسل مناديا ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم. ثم في السنة الثانية من الهجرة فرض الله صيام رمضان، فنسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وبقي مستحبا، فقال النبي: من شاء صام ومن شاء أفطر، فرض الله صيام شهر رمضان. ثم الطور الثالث كان الناس مخيرين بين الصيام وبين الإطعام، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم كل يوم مسكين. لما نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي يطيق الصوم له أن يفطر ويطعم مكانه المسكين وله أن يصوم. ثم طور الرابع: أوجب الله الصوم حتما على المستطيع. لما نزلت الآية التي بعدها ونسخت هذه الآية، ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا حتم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم الطور الرابع كان الناس يفطرون إذا غربت الشمس، ويستمر الفطر إلى صلاة العشاء ما لم يصلي العشاء، فإذا صلى العشاء أو نام حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة، يعني مدة الإفطار بين العشاءين بعد المغرب إلى العشاء، وكذلك بشرط أن لا ينام، فإن نام أو صلى العشاء حرم عليه الصوم إلى الليلة القادمة. فحصل بهذا بعض الحالات والقصص. من ذلك أن قيس بن صرمة رضي الله عنه كان يعمل في مزرعته طول النهار، فلما جاء قرب غروب الشمس جاء إلى أهله وقال: هل عندكم طعام؟ قالت: سأبحث لك. ذهبت تبحث له عن الطعام، وغلبته عينه من شدة التعب فنام، فلما جاء حرم عليه الصوم، نام حرم عليه الإفطار فأصبح صائما اليوم الثاني، فلما انتصف النهار غشي عليه وسقط. وكذلك أيضا بعض من الصحابة من عمر وغيره كان بعضهم كان يتخون نفسه وجاء وباشر أهله، فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فأباح الله للصائم الفطر من غروب الشمس الفطر ومباشرة النساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ففرحوا بذلك فرحا شديدا والحمد لله. هذه أطوار الصيام. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. نعم، هذا قول الجمهور. ابن عباس يرى أنها غير منسوخة وأنها باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى بره، باقية في حقهم، يفطرون ويطعمون وكان كل يوم مسكينا. نعم. قال البخاري رحمه الله باب متى يقضى قضاء رمضان. وقال ابن عباس باب متى يقضي يعني الصائم من عليه الفطر. باب متى يقضي قضاء رمضان. قضاء رمضان. نعم. أو يقضى ما في مانع يقضى لك. نعم. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. نعم، هذا هو الصواب، أنه لا بأس أن يفرق، ما يلزمه السر. لو كان عليه 10 أيام يجوز يصوم يوم ويفطر يوم ويصوم يفطر يومين، يفرقها ولا يجب عليه أن يسردها سردا، لا يجب، الأمر في هذا واسع. فلو أن يصومها من رمضان إلى رمضان الثاني، فإذا بقي على رمضان الثاني 5 أيام وعليه 5 أيام لازمه أن يصوم 5 وليس أن يؤخرها إلى رمضان. نعم. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. نعم، أوجب العدة ولم يوجب التتابع، قال عدة عدد الأيام اللي عليك سواء مجتمعة أو متفرقة. نعم. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر. وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. صوم العشر عندك كذا؟ نعم. هاي كتب العشر، صوم العشر الأول يعني من ذي الحجة، لا يصلح حتى يبدأ برمضان، يعني لا يصوم النفل ومثل الصيام الست، يعني صار 6 أيام شوال عليهم من رمضان يبدأ برمضان أهم، لأن صيام الست وصيام العشر الأول من ذي الحجة هذه نافلة، والله لا يسألك عن النافلة وإن تسأل عن الفريضة. وقال بعض العلماء لا بأس، له أن يؤخر الست، وله أن يؤخر وله أن يصوم 10 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة قبل قضاء رمضان، ولكن الصواب أنه يجب عليه أن يبدأ برمضان. نعم. وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. نعم، يعني إذا أخر صيام رمضان حتى جاء رمضان الثاني يصومها بعد رمضان وليس عليه شيء. وذهب بعض الصحابة إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكين كفاء لأن بسبب التأخير، فإذا أخر رمضان الثاني يصومها مع الإطعام، يصومها مع الإطعام عن كل يوم مسكين، أفتى بهذا جمع من الصحابة. نعم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم ولم يذكر الله عز وجل الإطعام. إيش؟ ولم يذكر. أعد. ويذكره. ويذكر أبي هريرة. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلا وابن عباس رضي الله عنهما أنه يطعم يذكر يعني بصيغة تمريض. روي عن أبي هريرة بسند مرسل وكلام ابن عباس أنه يطعم، ثم قال البخاري بعده ولم يذكر الله الإطعام في القرآن، وما في ما ذكر إلا قال فعدة من أيام أخر ولم يذكر الله يطعم، هذا يدل على البخاري يميل إلى أنه ليس عليه طعام. ولم يذكر هذا من كلام البخاري ولم يذكر ولم يذكر الله الإطعام في القرآن. نعم. ولم يذكر الله الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. نعم ما قال فعدة وإطعام، هذا اختيار البخاري أنه لا يجب عليه الإطعام، لكن بعض الصحابة أفتى بهذا. نعم. نعم. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذه عائشة رضي الله عنها كان عليها أيام من رمضان ولا تستطيع قضاءه إلا في شعبان ولا تؤخر عن شعبان. لماذا؟ قال الشغل برسول الله انشغالها. بعضهم يشكل يقول هل عائشة ما تصوم أيام الست من شوال وما تصوم تسع الحجة؟ هذا مسكوت عنه، هذا أمر فيها. قد يحتمل أن هذا أول قبل أن تشرع صيام الست من شوال، ويحتمل أنها تصومها قبل ذلك فيكون في دليل على جواز الصوم الست قبل قضاء رمضان. نعم. قال البخاري رحمه الله باب الحائض تترك الصوم والصلاة. نعم. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. إيش أعد وقال باب الحائض تقضي الصوم باب الحائض. قال البخاري رحمه الله باب الحائض تترك الصوم والصلاة. نعم. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. يعني هذا كلام عظيم لأبو الزناد، السنن ووجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف الرأي، يعني ما هو بالدين بالرأي. من ذلك المسح الخفين، المسح الأعلى الخف ولا يمسح أسفله، مثل كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفة ولا من مسح من أعلاه، لكن ما هو بالدين بالرأي. أيهما اللي بشر الأرض، الخف ولا الأسفل ولا الأعلى؟ الأسفل كان الأولى هو اللي يمسح، لكن يمسح على أعلى. الدين ما هو بالرأي. وهذا قول أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف العقل. ما يجلس سلم لله، إن نحن عبيد مأمورون نعرف الحكم. من ذلك أن إيش؟ أن الحيض إيش؟ تقضي الصوم وتقضي الصلاة. لكن ما تبين أبو الزناد، لكن غيره تبين له الحيض تقضي الصوم، لأن الصوم ما يتكرر في السنة إلا مرة، بخلاف الصلاة فإن تكرر في اليوم خمس مرات فلو وجب عليها في كل شهر شق عليها. ما تبين لابن الزناد، غيره تبين له، يقول من ذاك هذا ما تبين لي، لكن غيره تبين له. هذا واضح في الصوم في مسألة قضاء الحيض الصوم، لأنها ما تكون في السنة مرة، سهل القضاء. لكن الصلاة كل شهر تكرر فيشق عليها، فلهذا الله تعالى سامحها عن الصلاة ولم يسمحها عن الصوم. لكن أبو الزناد ما تبين ولا المسألة على خلاف الرأي، وصحيح كلامه أنه الإنسان يسلم لله، لكن هذه المسألة التي ذكرها ليست منها واضحة، هذه واضحة وضحت لكثير من العلم أن الحكمة في قضاء الحائض الصوم وكذلك النفس، لأن الصوم ما يتكرر إلا في السنة مرة، بخلاف الصلاة فإنها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلا يشق صومها. أعد. قال أبو الزناد وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. نعم هو ما تبين له صوم أن هذا ليس منها، هذا واضح وهذا كلامه صحيح أن السنن تأتي على وجعل فاجد باجس بدا لا نسلم لله ولرسوله. هكذا المسلم نقول نحن عبيد سمعنا وطاعة، إن عرفنا الحكمة فالحمد لله، وإلا من عرف نقول سمعا وطاعة لربنا. نعم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. نعم هذا نقصان دينها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني فهذا نقص، لكن لا يضر هذا النقص، هذا النقص لا يضرها. ليس مع بعض الناس يشنع المرأة يظن المرأة كاملة في عقلها وهي. لكن هذا نقصان لا يضرها، نقصان كتب الله عليها ولا يضرها ولا يؤثر عليها في فهمها وفي تصرفاتها. أم سلمة رضي الله عنها لها رأي عظيم في غزوة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا، لا تحللوا خلاص المشركون منعهم من دخول مكة ما في حيلة، قال تحللوا خلاص ولم يفعل ولا واحد، قال تحللوا ولا تحرك ولا واحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضب، قالت يا رسول ما لك مغضب؟ قال ما لي أمر الناس ولا يمتثلون. قالت يا رسول الله تريد يمتثلون؟ قال نعم. قال لا تكلم أحد، ابدأ بنفسك، اخرج أنت واذبح هديك وحلق وسافر. فخرج من فذبح هدي فتتابع الناس حتى كانوا يقتلوا الغمال. هذا رأي سديد، هل يدعى المرأة يعني عقلها ما في نقص؟ لكن قولنا نقصان عقلها هذا شيء يعني مفطور يعني من الفطرة، من الفطرة، من فطرتها ومن خلقتها، ولا يضرها هذا. ليس معنى ذلك أن الإنسان يشنع المرأة ويقولنا المرأة ما تفهم وليست عاقلة ولا عندها عقل، لا، هذا لا يضرها المرأة. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. بركة، قف على الباب. سم أسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول: هل يوجد فرق بين إفطار الصائم بعد أذان المغرب أو بعد صلاة التراويح؟ يعني يؤخر. يعني لا. هناك فرق بين بعد أذان المغرب وبعد بعد صلاة التراويح. السنة المبادرة بالفطر من حين غروب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وقال عليه السلام إن أمر أيضا بتعجيل الفطر، واليهود لا يبادرون بالفطر، ينبغي مخالفتهم. وسبق معنا بالليلة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وكان يواصل، فكان يواصل، والوصال معنا هو أن يصوم الليل مع النهار يوم ويومين. فكان يواصل اليومين والثلاثة، فأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم وقال لهم لا تستطيعون، فقال لست كهيئتكم. ثم لما أرادوا الخير، يعني الصحابة حينما امتنعوا من في غزوة الحديبية من ما قصدهم الامتناع، قصدهم لعل الأمر فيه، لعل يأتي فرج، لعل الرسول يسمح لهم، ولو ليس المراد عصيان للرسول. وكذلك أيضا لما نهاهم عن الصوم الوصال ما أرادوا العصيان، قال لعل يا رسول نريد نفعل مثلك، نريد الخير، فهم يريدون الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الصيام وقال: أيكم أراد لا تواصلوا، فأيكم من أراد الوصال فليواصل إلى السحر. فتكون الأحوال ثلاثة الآن: الحالة الأولى أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس، هذا أفضل. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، ما يفطر إلا بالسحر، يجعل سحوره عشاء وعشاءه سحورا مرة واحدة، هذا جائز. والحالة الثالثة الصيام الوصال، يصوم الليل مع النهار، هذا مكروه أو حرام. والصواب أنه مكروه، لأن منها عنه ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الوصال. فتكون الأحوال كم؟ ثلاثة: المبادرة بالفطر من حين غروب الشمس، هذا أفضل. الثاني المباطلة الفطر بعد التراويح أو الفطر في آخر الليل، هذا جائز لكنه مهو بأفضل، ليس بالأفضل. والحالة الثالثة الوصال، صوم الليل مع النهار، وهذا ممنوع، منع الأمة ممنوعة منك كراهة أو تحريما، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: من فاتته ركعة من صلاة الجنازة هل يدخل الصلاة؟ تكبيرة يعني. إيه تكبيرة من نعم يقضيها تكبيرة. بعد سلام الإمام مثل فريضة، يقضيها بعد سلام الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا خرج المعتكف لقضاء الحاجة ومنع من الدخول من قبل رجال الأمن لفترة قصيرة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يسأل ويقول: كيف نجمع بين قضاء صيام الحامل المرضع ما أفطرت من رمضان وأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بأن لهم الإطعام فقط لأنها في حكم العاجز؟ العلماء فصلوا في هذا وهو مأخذ من الحديث أبي داود، إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسها فإنها في حكم المريض فليس عليها القضاء، وإن أفطرت خوفا على الولد فإنها تفطر وتقضي، لأن الخوف تعدى نفسها إلى الولد. هذا هو التفصيل عند جمع أهل العلم. نعم، عند الحنابلة لو جاء في حديث أبي داود الحامل والمرضع أفطرتها أقضتها وأطعمتها عن كل يوم مسكين. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل ويقول: هل كلاهما الحاجم والمحجوم يفطران في عصرنا هذا، علما بأن الحاج حجامة في عصرنا ليست مثل التي كانت في السابق؟ نعم، سبق أنا قلت هذا، في بيّنت هذا، قلت في السابق الحاجم والحجامة تكون عن طريق المص، فالحاجم يتهرب إلى حلقه شيء من بخار الدم فيفطر، أما الآن الحجامة ليست من طريق المص. فقال بعض العلماء، بعض السماع، بعض ما قال الحكمة عقوبة له حيث خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحجم الصائم، والمحجوم لأنه يضعفه الدم، سحب الدم يضعفه. نعم شيخنا، لكن ما أخذناه من الحديث السابق الآن كأنه يظهر الإمام بخير رحمه الله أنه يأخذ بقول عدم إفطاره. نعم، كغيره من فقه رحمه الله، لا اختيار، لا اختيارات في هذا. نعم نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: الشخص الذي يخرج من معتكفه وخرج بيومين ثم عاد، هل عليه شيء؟ انقطع الاعتكاف ما عليه شيء، إن كان اعتكاف نذر، ونذر يجب عليه القضاء، وإن كان سنة وليس بنذر ليس عليه شيء. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: أختي تفطر في شهر رمضان، فما الذي يجب عليها؟ هل تقضي أو تفطي؟ لماذا تفطر؟ ما سبب فطرها؟ يقول الشيخ: لمرض السكر. ها؟ يقول: لمرض السكر. إيه، مريضة. المريض الحمد لله إذا قضى في مفهوم كان مريضا وعسى فائدة من أيام أخرى، المريض يقضي، يفطر ويقضي، وإلا ما يستطيع القضاء في المستقبل أطعم كل يوم مسكين. إذا كان مرض مستمر ما يستطيع أطعم كل يوم مسكين، وإن كان يستطيع في الشتاء فيقضي وليس عليه شيء. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أعتمر أكثر من مرة في الزيارة الواحدة؟ في خلاف بين أهل العلم، جمهور على أنه لا بأس أن في الزيارة الواحدة تعتمر، لكن بعد مضي وقت بعد العمرة الأولى بمقدار ما ينبت شعر الرأس عند جمع من أهل العلم، 5 أيام 7 أيام، كما كان أنس رحمه الله رضي الله عنه يعتمر، فإذا حمم رأسه يسود رأسه اعتمروا ثاني. وذهب شيخ الإسلام وجماعة وجمع من العلم من حقي إلى أنه ليس هناك في الزيارة الواحدة إلا عمرة، لأن العمرة هي الزيارة، ومن كان في جوف مكة كيف يزور؟ ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في حجة الوداع أنهم اعتمروا، وقد حج معه أكثر من 100,000 إلا عائشة. أما ما يفعله بعض الناس بكون يكرر العمرة يومياً أو يوم بعد يوم، هذا ما ليس له أصل، في الصباح عمرة وفي المساء عمرة وفي اليوم الأول عمرة وفي اليوم الثاني، هذا ما غير مشروع ده. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي لأداء صلاة التراويح؟ نعم، ما في مانع، ولو طاف في يوم وسعى في اليوم الثاني لا حرج، لكن الأفضل الموالاة إن تيسر، الأفضل تكون موالاة. نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل الإحرام ركعتان، هل لبس عند لبس الإحرام سنة بحيث أن تصليها ركعتين؟ هل إيش؟ هل عند لباس الإحرام سنة؟ نعم، سنة يسن امسح. نعم، السنة لمن أراد الإحرام أن يكون إحرامه بعد الصلاة، فإن كان بعد صلاة الفريضة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إحرامه بعد فريضة، وإن لم يكن بعد فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء وأحرم، وليس للإحرام سنة عند جمع من العلم. وأما الجمهور الفقهاء فيرون أنه يستحب له أن يصلي ركعتين بنية للإحرام، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال: صلي في هذا الولد المبارك وقل عمرتهم في حجة. قالوا: هذا دليل على هذا عام، يدل على أن الإحرام سنة. وعلى كل حال إذا توضى الإنسان وصلى ركعتين حسن. نعم هذا ما عندنا يا شيخ الحمد لله. نعم ألو كيديروا الحرامات كيديروا الكواش كيف رشوا الحرام الوقت اللي نجي وحنا نصلي وقول لك ما فيه يعني ما فيه الحج قصدك الحج ها الحج ما الحج ما ينبغي الإنسان أن يحجز حرام هالشيء حج نعم ما يحجز إنسان حرام هالشيء حج نعم يحفر يحجز يروح كي يسرح بحال كيف نعم نعم ليس الإنسان الحج إلا إذا ذهب يتوضأ أو ذهب يرجع قريب فهو حق أما يحجز ويذهب ساعات طويلة ليس له ذلك. نعم نعم تفضل. بالنسبة للشخص إذا أراد أن يؤدي عمره نعم. لشخص آخر نعم. بعد أن أدى عمرته نعم. من أين يحرم؟ أولا عليه أن ينتظر حتى يمضي مدة بعد العمرة الأولى إذا مضى أسبوع خمسة أيام كما قال بعض السلف يحرم من أدنى الحل من التنعيم ومن غيره وبعض العلماء يرى أنه يؤجلها إلى سفرة ثانية. نعم ألو في طواف العمرة في نعم. في في الشوط الأولاني والشوط الثاني نسيت الاطباع بتاع اللي هو كشف نعم وافتكرت في الشوط نعم. في حاجة في الطواف الأول الذي يقدم به مكة الحج والعمرة فيه سنتان السنة الأولى الهرولة في الرمل وهي الهرولة في الأشواط الثلاث الأولى والثاني الاطباع وكشف الكتف الأيمن هاتان سنتان لو تركهما لا حرج عليه فالسائل يقول أنه ترك الاطباع في الشوط الأول والثاني ليس عليك سنة الاطباع سنة كشف الكتف سنة لو تركت فلا حرج عليك وكذلك الرمل. نعم الاعتكاف يقول كثير من العلماء كان النبي دخل معتكفه بعد الفجر من يوم الحادي والعشرين لكن قد تكون ليلة 21 هي ليلة القدر فالأولى يكون قبل غروب الشمس حتى تدرك الليلة تكون داخلة في الاعتكاف. نعم موجود من أول رمضان في مكة هل يجوز أننا نخرج زكاة الفطر هنا والله جالس إلى العيد هنا ها؟ قبل العيد بيوم تسافر آه. لا خلاص في المكان اللي أنت فيه في المكان اللي أنت فيه تخرج زكاة الفطر. نعم وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.